بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات سور للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم هذه المجموعة المباركة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفضيلة الشيخ مسعد أنور. الشريط الرابع، مناقب عمر رضي الله عنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع رجل تطيب بذكره المجالس. هذا الرجل لا يوجد واحد من أهل السنة والجماعة إلا وهو يحبه. هذا الرجل له من المناقب ما الله به عليم. فمن هو يا ترى؟ لقاؤنا تحت عنوان مناقب عمر بن الخطاب. عمر، ونحن لا نمل أبدا من الحديث عن عمر، إذ أننا نحبه ونتقرب إلى الله بحبه. فالحب في الله والبغض في الله، قال عنهما نبينا أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. بل إن الذين يتحابون في الله يناديهم ربنا في الآخرة، أين الذين يتحابون فيا؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم اجمع بيننا جميعا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم آمين. مناقب عمر بن الخطاب، هذا الرجل له نياشين وأوسمة ومناقب لا يعلم مداها إلا أهل العلم. لا يتفوق عليه أحد من الصحابة إلا واحد، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. اسمع، روى البخاري رحمه الله في الفضائل ومسلم كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. محدث يعني ملهم، ملهم، جعل الله الحق على لسانه وفي قلبه. محدث يعني ملهم، صاحب فراسة، جعل الله الحق ينطق على لسانه. وروى الترمذي في المناقب وصححه الألباني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر. وروى أبو داود والترمذي وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع إلى هذا الحديث، قال: إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، ليرون كما يترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. يعني درجة أبو بكر فين؟ فوق الفردوس الأعلى. درجة عمر فين؟ فوق الفردوس الأعلى في الجنة إن شاء الله لما نجتمع بهم. بعض الناس ينظرون في الجنة يرون كأن هناك كوكب دري، نجم لامع له بريق في السماء، ما هذا؟ يقولون درجة أبو بكر ودرجة عمر بن الخطاب، اللهم اجعلنا معهم. أيوة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. النبيين والمرسلين أصحاب الفردوس الأعلى، الصديقين وأبو بكر منهم، أبو بكر الصديق من صاحب الفردوس الأعلى، عمر الشهيد من أصحاب الفردوس الأعلى، وأهل الصلاح اللهم اجعلنا منهم، اللهم آمين. وروى أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان من بعدي نبيا لكان عمر. الله أكبر، والله لو لم يكن لعمر من المناقب إلا هذا الحديث لكفى، كفاية عليه. النبي بيقول والحديث صحيح: لو كان من بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب. طب هو في بعد النبي أنبياء؟ مفيش، ده خاتم المرسلين وخاتم الأنبياء. وروى أحمد والترمذي وصححه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ينطق بالحق دائما. اسمع حتى نبين لك هذا المعنى. روى أحمد في فضائل الصحابة بإسناد حسن صحيح قال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه برأي وقال عمر برأي إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. صليت على رسول الله. الحق بينطق على لسان. أي مشكلة يختلف فيها الصحابة يقولون برأي، إن خالفهم عمر برأي آخر ينزل القرآن يعضد ويؤيد ويوافق ما قاله عمر، وده حصل كتير. اسمع، روى أحمد في مسنده بسند حسن صحيح حسنه الألباني عن سالم بن عبد الله بن عمر حفيده، عن سالم بن عبد الله ابن عمر قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ثوبا فقال: أجديد ثوبك أم غسيل؟ قال: بل غسيل. قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لقى على سيدنا عمر قميص شكله كده ما شاء الله بيبرق، فقال له أجديد ثوبك أم غسيل؟ افتكرها جلابية جديدة. زوجة سيدنا عمر بتهيئ هندام سيدنا عمر، زوجة محترمة. قال له أجديد ثوبك أم غسيل؟ قال بل غسيل، قديم بس مغسول كويس، بل غسيل. قال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. يبقى سيدنا عمر بشر بالجنة وبشر به بالشهادة، بل موت عمر شهيدا من دلائل نبوة النبي محمد. قال له هتموت شهيد، مات شهيد ولا لا؟ كما أخبر النبي حدث. من الذي أخبر النبي؟ الله، إذن هو رسوله، صلوا على رسول الله. طب عمر كان القرآن ينزل يوافق رأيه؟ أي نعم. عن أنس رضي الله عنه قال، قال عمر وافقت ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ده رأي عمر، القرآن نزل يوافق. وقلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله إيه أزواجا خيرا منكن فنزلت كما قلت. نفس كلامه، نزلت الآية موافقة لكلام عمر. أقول ما كان الصحابة لهم رأي في مسألة واختلف معهم عمر إلا ونزل القرآن يوافق رأي عمر بن الخطاب. أيضا من مناقبه ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم الجبل. رجف يعني ايه؟ اهتز زلزلة. فرجف بهم الجبل فضربه النبي برجله وقال اثبت أحد اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. زي ما النبي قال، هم أربعة، النبي وأبو بكر وعثمان وعمر. أبو بكر الصديق وعمر وعثمان إيه؟ شهداء وماتا على الشهادة. الأحاديث دي من دلائل النبوة، لأن النبي أخبر عن أمر غيبي ووقع كما قال. يبقى عمر كان عارف إنه هيموت شهيد. روى أحمد والترمذي وصححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر، وفي رواية في دين الله عمر. دي المناقب يا أخوان، دي النياشين، دي الأوسمة. شوف النبي يقول في شأن عمر ايه، وأشدهم في دين الله. ما عندوش في الحق لومة لائم، متمسك ورع جدا. وأشدهم في دين الله عمر ثم تأتيه البشرى بالجنة. روى البخاري ومسلم وأخرجاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله. الله، سيدنا النبي بيحكي الكلام لسيدنا عمر. شفت في رؤية، ورؤية الأنبياء حق ووحي. وسيدنا إبراهيم لما رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل أم ينفذ لان رؤيا الانبياء وحي. مش كده؟ طبعا ما يجيش بقى ابوك النهارده ويقول لك انا رايت في المنام اني اذبحك، تقول لي افعل ما تؤمر، هو ابوك نبي يا ابني؟ اضغاث احلام، خليه يتغطى كويس، اضغاث احلام. ها اي نعم. فبشرى بالجنه. الفائده الثانيه خيره سيدنا عمر، غير جدا لدرجة ان النبي حتى في الاحلام بيعمل حساب لغيرة عمر. اللهم ارضى عن عمر وصلي وسلم على رسولك. رؤيا ثانية لعمر، روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما انا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص. قمص يعني ايه؟ القميص ده انتوا بتسموه جلابيه، هو ده القميص العربي مش الافرنجي. وعليهم قمص. قال: فمنهم ما يبلغ الثدي. واحد لابس قميص مغطي لحد فين؟ لحد ايه يعني؟ الياء او الزورين بس. ها ادي القميص بتاعه وبقيته قميص. صلى على رسول الله. فمنها يعني القمص، منها فمنها ما يبلغ الثدي ومنهم ما يبلغ دون ذلك. وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره. قميص سيدنا عمر ايه؟ بيجر في الارض بقى. ها سابغ. طبعا في اليقظة حرام عليك تسبل. ها دي رؤية. ها وليها تأويل تاني. سيدنا عمر مش قميصه مغطي جزء وعاء، لا ده مغطي البدن كله وسابغ بيجر في الارض. قالوا: فما اولته يا رسول الله؟ طب فسره لنا الحلم ده تاويله ايه. قال: الدين. الدين ولباس التقوى ذلك ايه؟ خير. الدين. فشاف واحد بقى قميصه لحد هنا يعني كانه ازار بس، واحد قميصه لحد فوق السره، واحد قميصه لحد الثدي وده عريان، وعمر بقى قميصه ها ما شاء الله. طبعا انت دلوقتي لو شفت الرؤى دي هتلاقي ماشي بمايوه في المنام، ما عندوش قميص خالص، لان دينه هش ولين ورقيق. اللهم ارضى عن عمر. قال: الدين. شوف الدين. نعم. رؤيا ثالثة رآها النبي لعمر. ما شاء الله، خلوا النبي شاف لك رؤيا، النبي ورؤية خير. رؤيا ثالثة، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يخرج من ظفري أو في أظفاري. ما شاء الله، شرب لبن، يقول لك حاسس إن اللبن إيه يعني لو شكتني في إيدي هيطلع ينزل من تحت الأرض، امتلأت يعني. طبعا هذا للمبالغة. للمبالغة. قال: ثم ناولت عمر الإناء اللي فيه لبن. النبي شرب وامتلأ وامتلأ وامتلأ وبقيت بقية لبن في الإناء. قال له: اشرب يا عمر. فشرب. قالوا: فما أولته؟ قال: العلم. العلم. شوف يا أخي تفسير الأحلام علم. يعني أنت لو واحد شافك في المنام تشرب لبن تقول له: فسرني الحلم ده. يقول لك: نهارك أبيض إن شاء الله. مش لبن نهارك أبيض، نهارنا لبن، نارك نادي. ده علم، مش اي حد يتكلم فيه. واحد ثاني قميصه يقول لك لابس جلابيه بتجر في الارض، تقول له: متكبر بتجر. النبي حرم الاثبات ده في الحلم يعني الدين، يعني حلو كده. تاويل الاحلام ايه؟ علم. ما حدش يضع فيه انفه الا ان كان عنده منه. وما ينفعش حد يفسر حلم عن طريق ورقه يبعت لي سؤال او التليفون في التلفزيون يعملوا برامج. ايوه يا عم الشيخ، شفت يا عم الشيخ في المنام ان انا مش عارف ايه وكنت في النادي، يفسر الحلم. ما ينفعش، ده لازم ترى صاحب الرؤية، لان وجهه وسمته هتحتاجه في تفسير الرؤية. وانا قلت هذا الكلام من قبل كثيرا، يعني محمد بن سيرين لما جاءه الرجل وقال: رأيت في المنام اني اؤذن، قال: ابشر ستحج. قال الاخر: وانا رأيت اني اؤذن، قال: انت سارق، تب الى الله. ما ده أذان وده أذان. قال: نظرت في وجه الأول فرأيت نور الطاعة فتذكرت وأذن في الناس في الحج، ونظرت في وجه الثاني فرأيت شؤم المعصية وذكرني بقوله ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. نعم وحسب كان فعلا حرامي فعلا. نعم من مناقب عمر في شأن العلم ما نقله الذهبي في سير الخلفاء، قال عبد الله بن عمر: تعلم عمر سورة البقرة في 12 سنة، فلما تعلمها نحر جزورا. جزور يعني جمل. ليه الجمل بيتسمى جزور؟ عشان بيجزر يجزر. ها؟ طيب سيدنا عمر اتعلم سورة البقرة في كم سنة؟ 12 سنة. اتعلم حفظ وتفسير وفهم. طب وقعد 12 سنة هو سيدنا عمر يعني همته ضعيفة للدرجة دي؟ حفظ ثقيل للدرجة دي؟ ده انا عندي واحد. لا لا لا لا، انت حاسبها ازاي؟ الصحابة كانوا يحفظوا 10 آيات 10 آيات ولا يتجاوزون 10 الأولى إلا بعد أن يعملوا به. القضية أوعية، ناس حافظة وبس. حافظ تنظر في واقع حياته اللي صورة شائهة لحامل القرآن. أنا حافظ، طب فين تطبيقك؟ فين؟ فقارن بيننا وبينهم، كان حفظهم عملي يحفظ ويعمل. إنما النهاردة نحن نتكلم أكثر مما نعمل. 12 سنة يحفظ فيها سورة البقرة، معنى كده أن سيدنا عمر مات وما حفظش القرآن كله. أيوة، إن كان البقرة بس في 12 سنة. طيب والمائدة في كم سنة؟ ها؟ ما هو مش كل الصحابة كانوا حافظين القرآن، لازم تفهم كده. مش كلهم كانوا حافظ، لكن كلهم كان في قلبه من القرآن ولا شك. هو سيدنا أبو بكر لما جه يجمع القرآن في لجنة رباعية، شباب ان عقولهم احفظ، زيد بن ثابت، عبد الله بن الزبير، مش كده ولا ايه؟ مش كل الصحابة، منهم من اشتغل بالجهاد كخالد بن الوليد، كان حفظه في القرآن قليل. نعم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب، شوف علم سيدنا عمر، عن طارق بن شهاب قال: جاء يهودي الى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لجعلنا يوم نزولها عيدا لاتخذناه عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال: ده اليهودي حفظ قرآن، اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني أعلم اليوم الذي فيه نزلت والمكان الذي فيه نزلت، نزلت على النبي بعرفة يوم الجمعة ونحن واقفون معه بعرفة. ويوم الجمعة عيد أسبوعي، وعرفة عيد كذلك. لكن سيدنا عمر وعلمه، الملاحظ برضه ان اعداء الاسلام اهو بيفتشوا في الدين وبيقرأوا، مش عشان يصلوا للحق، لا، عشان يجدوا مطعن يطعنون به في الدين. جماعة المستشرقون قرأوا في الحديث وفي السيرة وفي القرآن وفي التفسير وفي تراجم الصحابة وهم على كفرهم. ليه؟ عايز اي مطعن، اي نقطة من وجهة نظره هي نقطة ضعف يثير من ورائها شبهة، يوم يشكك الناس في دينهم. لسه قبل ما اجي ولد بيقول لي، شاب بيقول لي: كان عندي كمبيوتر وعلى النت مش عارف واحد ضلالي عاملين موقع بيقول القرآن فيه اخطاء في النحو وفي اخطاء في اللغة فايه رأيك؟ قل يا ابني انا والله ما عندي كمبيوتر، انا عندي بوتاجاز وغسالة، ما عنديش كمبيوتر، ايه الموجود؟ قال لي فيه اتوتر. بدون ما نبحث في لغويات اللي هم احمق واجهل الناس به. يا ابني من افصح العرب؟ عرب اليوم ولا عرب الماضي؟ عرب الماضي العصر النبي، لان القرآن كانت معجزته البلاغية انه يخلص هذه الالسنة. طيب عرب الماضي اللي قالوا عن النبي ساحر ومجنون وشاعر وكاهن وكذاب، واللي قالوا اتبعه الرذالة والحثالة، طعنوا في الداعية وطعنوا في الاتباع، حد طعن في القرآن؟ ابدا. الله، ابو لهب ما قالش القرآن ده فيه اخطاء في النحو. فانا عارف عرب احسن منها ايه من هذه البغال التي تثير الشبهات. بالعكس ده كلهم قسم وشهد للقرآن بالفصاح وبالبلاغة، ان له لحلاوة. دي كلمة كاتب الوليد بن المغيرة، ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه يعلو ولا يعلى عليه. كفاية الرد ده بس كفاية. واصغر طويل بعلم ربنا فتح عليه في النحو واللغة نستطيع ان يرد على هؤلاء. صلوا على رسول. يبقى دي يهودي قارئ قرآن وحافظ آية وجاي جادل مين؟ عمر بن الخطاب. قال عبد الله بن مسعود: إن كان عمر لأعلمنا بالله وأقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله. شوف العلم. ودي كلمة مين؟ ابن مسعود اللي هو علامة. ابن مسعود أحد الإخوة بقول في درس عبد الله بن مسعود وسيدنا عثمان مش عارف القصة قد إيه، ثم قلت وابن مسعود اعلم من سيدنا عثمان، بعت لي ورقه يقول لي ازاي تقول ابن مسعود اعلم من سيدنا عثمان وقريتها في اي كتاب وازاي. يا ابني ارجع انت بس في تراجم الصحابه واقرا سير اعلام النبلاء، روح انت بس في الاصابه شوف البخاري قايل ايه في شان ابن مسعود. ايوه سيدنا ابن مسعود كان اعلم. يا راجل ده ابن مسعود قال للصحابه في مسجد النبي إن أصحاب النبي لا يعلمون أني أعلمهم بكتاب الله. أعلم كل آية في القرآن متى نزلت وأين نزلت ولماذا نزلت. ولو أعلم أن هناك واحد أعلم بالقرآن مني تناله المطايا لركبته إليه. أحد التابعين قال: فنظرت إلى الصحابة وهم يستمعون فما رد عليه أحد قوله. يعني إيه؟ إقرار. مش معنى ان سيدنا ابن مسعود اعلم انه اعلى درجة من سيدنا عثمان، لا، سيدنا عثمان اعلى درجة. ايوه الكرم والجود والجهاد والسبق قول زي ما انت عايز، لكن دي منح يا اخوانا، منح رب وعطايا ربنا يوزعها. خالد ابن الوليد ده في الجهاد بقى، ابن مسعود ده العلم، ابن عباس العلم، عمر العدل، ابو بكر الرحمة، مش كده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة، أبو هريرة علامة أروى من روى الحديث عن النبي، صح؟ أبو هريرة يقول: قال يوم مات عمر رضي الله عنه، اليوم دفنت 9 أعشار العلم. يا يوم عمر الدفن أبو هريرة وقف على القبر، هل النهاردة دفننا 9 من 10 من العلم، خد معاه 9 من 10 صارينا 10. الله، العلماء الأكابر يشهدون أن عمر كان أعلم منهم، ومن فقهه موافقته لربه كما بينا آنفا. من فقهه أيضا إن هو الذي جمع الناس على صلاة التراويح في المسجد. تعرف النبي صلى القيام في المسجد وكان بيطيل، فصلى بعض الصحابة من ورائه، واستمر الحال لمدة 3 أيام، فخشي أن تفرض عليهم صلاة التراويح فانطلق وصلاها في بيته. فلما مات سيدنا عمر خاف ان الهمم تخبو تنزل، خاف ان العزائم تلين تنثني، فجمع الناس في المسجد يصلون من وراء ابي. وكان سيدنا علي يمر بعد موت عمر يقول: رحمك الله يا ابن الخطاب كما نورت المساجد بالقرآن. صليت على رسول الله. الحديث في البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع. أوزاع يعني متفرقون، 3 بيصلوا قيام هنا و5 هناك و4 هنا، متفرقون. قال: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه في ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال: نعم البدعة هذه. قلت لي وقف، قال: نعم البدعة، هو في بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ الجواب لا، لا مفيش بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. طب طب ما سيدنا عمر سؤال سؤال، هو سيدنا عمر عمل بدعة؟ ما هي البدعة؟ شيء ليس له أصل في الدين، باختصار بالبلد كده، ليس له مثال سابق، مش كده؟ طب اللي عمر عمله ده اختراع جديد؟ دي سنة، مش النبي صلى في المسجد وصلى وراه خاف تفرض عليه صلوا البيت، فلما مات انتفت العلة لأن بموته انقطع الوحي، فعاد بهم عمر للأمر الأول اللي كان عليه مين؟ النبي نفسه. خد بالك خد بالك، في ناس تعمل بدعة يقول لك كل خميس نصلي قيام ليل في المسجد، تتألف هنقيم الليل يوم عاشوراء في المسجد ويوم عرفة، هتخترع؟ هو النبي كان بيعمل كده؟ ما كانش بيعمل كده. قال تخصيص بلا مخصص، يبقى انت مبتدع. النبي كان بيقيم طول السنة ماشي، تقول لا عاشوراء نقيم عشان تحصلنا البركة، فين دليل ده؟ كان النبي بيجمعهم يوم عاشوراء ويقيم الليل في المسجد؟ لا، يوم عرفة. جبتها منين؟ ده دين، والعبادة الأصل فيها التوقيت حتى تأتي بدليل يبيح. خد بالك، فاللي عمله سيدنا عمر ده إحياء سنة. تقول لي ما هو النبي قال من سن سنة، أقول لك افهم أصلا حديث من سن سنة حسنة معنى إيه؟ من أحيا سنة، سن مش اخترع، سن يعني أحيا. وهو الحديث اتقال إمتى؟ لما جاء بعض فقراء المسلمين إلى مسجد النبي وعليهم الثياب الرثة والفقر بادي عليهم، فحرض النبي الصحابة على الصدقة، فقام رجل وجاء بصدقته ووضعها، فقام الصحابة يقلدوه. الرجل ده عمل ايه؟ عمل صدقة. الصدقة ده امر مش له اصل في القرآن؟ اي نعم. مش له اصل في السنة؟ اي نعم. يا ما اخترعش. عندها قال النبي من سن سنة حسنة في الاسلام، يبقى سن سنة حسنة يعني ايه؟ احيا سنة حسنة. صلوا على رسول الله. اخرج البخاري في الجنائز عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو ايه؟ رأس النفاق، دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله وسبت اليه، ابن أبي وبيموت قال لابنه لابنه عبد الله وكان ابنه صالح، وسبحان الذي يخرج الحية من الميت، ابنه صالح جدا وهو فاسد جدا، فقال له يا ابني كفني في قميص النبي محمد، يا ابن الذين انت حاربته ورميته في عرضه وسمعته اذى وتكالبت عليه مع المنافقين وتآمرت مع اليهود عليه، دلوقتي هو كان حد بيكذبه؟ ابدا، هو كان بيحقد على النبي، يعني النبي وصل للمدينة وصاحبنا اجتمعت عليه الاوس والخزرج ويعملون تاج يلبسه، لما وصل النبي اجتمع الناس من حوله، فحس ان ده اللي انتزعها منه، حقد، عابد دنيا، عابد دنيا. فمن هنا قال له اذا انا مت كفني في قميص النبي، طيب وخليه يصلي علي جنازه. شوف بقى لما انا كفن في قميص النبي وهو اللي يصلي علي جنازه، خلص خلص. طب هو لو انت عملك فاسد وكفناك في كل ملابس النبي هتنفعك؟ والله العظيم ابدا ابدا ابدا. انا بقول ده ليه؟ لان بعض الناس الطيبين كل ما يروحوا يعملوا عمره ياخدوا معاهم كفن، يقول لك زمزموا، زمزم ولا تزمزم، زمزم للكفن. ليه كفن مزمزم؟ ملبسه بقى كده وانا لما اموت بقى الملكة يقول له كفن بتاعي متزمزم، يقول لي خلاص يسيبني بقى. يا عم الحاج الله العظيم لو ابن النبي نفسه، ها طب انا بقولها بعم النبي رايح في ده، ابو طالب في النار صحيح هيعذب باخف عذاب لكن في النار. يا مولانا روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابطأ به عمله لن يسرع به نسبه. مش بين ربنا وبين حد من خلقه نسب، في عمل. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ابن سيدنا نوح في النار مش كافر؟ زوجة سيدنا نوح، زوجة سيدنا لوط فين؟ في النار. طب وزوجة فرعون فين؟ في الجنة. ده فين؟ ده من اصحاب الدرجات العالية جدا في الجنة، آسية بنت مزاحم دي مرات فرعون، احنا مالنا وماله، هي خد صالحة ولا تزر وازرة وزر اخرى. صلوا على رسول الله. نعم. النبي أعطى القميص لعبد الله بن عبد الله بن أبي فكفن فيه المجرم، ثم قال يا رسول الله إن أبي يعني وصاني أن تصلي عليه جنازة، فقام، لأن النبي يعامل الناس بالظاهر ويكل السرائر إلى من؟ إلى الله. مش هو كان بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ مش كان بيصلي معانا؟ مش كان ظاهره مسلم، راح يصلي الجنازة. قال عمر فوسبت إليه، وقف في وش النبي كده عادي يمنعه. قلت يا رسول الله تصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا فيك كذا وكذا؟ تنشيد ده مجرم، ده ربنا ريحنا منه. مش ده اللي رمى زوجتك عائشة في عرضها؟ مش ده اللي انسحب بثلث الجيش في غزوة أحد؟ مش ده اللي تآمر عليك؟ تصلي عليه ازاي؟ قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر. أخر عني يعني وسع، أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني زدت على 70 يغفر له لزدت عليه. ربنا قال له أنت استغفر لهم إيه؟ 70 مرة. استغفر لهم استغفر لهم، لو استغفر 70 مرة مش هغفر. قال يا عم النبي ربنا قال لي 70، هخليهم 80 يا يمكن ربنا يغفر له. إيه الرحمة دي؟ شوف النبي نسي كل الإساءات كله راح يستغفر وطمعان ان ربنا يرحمه. اي نعم. قال فصلى عليه رسول الله ثم انصرف فلم يمكث الا يسيرا، ثم نزلت عليه ايات من سورة براءة فيها ولا تصلي على احد منهم مات ابدا الى قوله وهم فاسقون. يعني القرآن نزل موافق لمين؟ لرأيه. المرة الرابعة المرة الرابعة برضو القرآن نزل موافق لرأيه في أسرى بدر. المرة الخامسة كثيرا هذا حصل. شوف شوف علم عمر وكيف ينزل القرآن يوافق عمر. فلإليك هذه العجيبة من فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر العالم الفقيه روى البخاري عن المغيرة ابن حكيم الصنعاني عن أبيه قال إن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له، ابنا لا ابن جوزها مش ابنها، أي نعم. قال فاتخذت بعده خليلا، زنت وليها عشيق الزوج غايب عنه، فقال العشيق يعني إن هذا الغلام يفضحنا أقتل. أبت أصر وأصرت بعده فقتل الولد، ثم اجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه. صلى على رسول الله. يبقى اللي قتل الولد مين؟ مجموعة ثلاث رجال قتلوا الولد. نخلص عليها كده. طيب قال وطرحوه في بئر، قتلوا الولد الاربع رجاله دول، اربع رجاله قتلوا الولد ورموه بئر. المهم قبض على هذا العاشق بعده ورفع امره الى عمر. يبقى القضيه ايه قدامكم؟ عيل قتلوا اربع رجاله نحكم عليه بايه؟ سيدنا علي بعث لسيدنا عمر اعمل ايه؟ نحكم عليه بايه؟ قال امرك ان تقتلهم جميعا، راجل وست وثلاث رجاله التانيين عشان الولد ده. طب ازاي اربعة خمسة قدام واحد؟ ما هو الخمسة اجتمعوا على قتله، فهذا من صيانة الارواح ومن المصالح المرسلة. قال والله احفظ دي بقى، لو اجتمع على قتله اهل صنعاء لقتلتهم جميعا. ده من فقه سيدنا عمر، وإلا ارواحنا تبقى رخيصة. انا عايز اقتلك وما اجيب خمس رجالة معايا، انا اديك شومة وده يديك سكينة وده يقبضك مش عارف ايه وخلاص يتفرق دمك بين القبائل. رحت هذا القانون الوضع جد، خمسة ضرب واحد موجود ده ياخده سنتين ده ثلاث سنين ده ست اشهر ده عشر سنين وخلاص. فتبقى سهلة بقى، سهلة او نقتل هنتلم 20 راجل ونخلص. عمر قال لو البلد كلها قتلتها اقتلهم كلهم صيانة للارواح. بل من فقه عمر بن الخطاب انه بلغه ان رجل مات من الظمأ قريب من بعض بيوت الناس فغرمهم الدية. يعني ايه؟ واحد مثلا جاي عندكم الزاوية الحمراء مات في اول شارع السلام عفيف، مات ليه ده؟ مات عطشان وجعان. ايه مفيش مسلمين هنا ولا ايه؟ مات عطشان، خلى اهل الشارع كلهم يدفعوا الدية. ازاي؟ ازاي واحد يموت مع كان هم لم يعطوه واجبه؟ لان الحق واجب. هو سيدنا موسى لما سافر مع الخضر استطعم اهل القرية، انت فاكر استطعم يعني تسوله؟ ده طلب حقا ايه؟ واجبا. هذا من فقه عمر، من فقهه انه كان بيوقع الطلقة ان كانت بلفظ واحد لكن عدد الفاظ، لكن عدد في الطلاق، يعني انت طالق بيت ثلاثة لفظ واحد اهو، طالق بيت ثلاثة بنفس واحد اهو، فسأل ثلاثة كان يحسبها كم؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة. طبعا النبي عرض عليه هذا فحسبها بايه؟ بطلقة واحدة. وعمر له سنة، عمر له سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ايه؟ من بعدي. فعمر فقهه ان الناس بقت متجرئة على الطلاق، خش من طالب الثلاثة طالق طالق طالق طالق، قال لا، عشان نقطع دابر هذه الفتنة اللي هيقول طالق بالثلاثة احسبها ثلاثة، وحسبها فعلا. طب واحنا النهارده نفتي بايه؟ بقول عمر؟ لا طبعا، فقول النبي احب الينا من قول ايه؟ اي احد، مش كده؟ صلوا على رسول الله. من فقه عمر هذا الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام حتى اذا كان بسرغ لقيه ابو عبيده بن الجراح واصحابه فاخبروه ان الرب ان الوباء قد وقع بارض الشام. طاعون عمواس سنة 18 هجرية، مات فيه 20,000 من الصحابة والتابعين، منهم أبو عبيدة نفسه ومعاذ بن جبل. 20,000. عمر رايح الشام، أبو عبيدة قال له ما تخش، عندنا وباء، في وباء في الشام. فعمر يعمل ايه؟ يدخل ولا يرجع؟ فجمع عمر المهاجرين الأولين، شيوخ المهاجرين، واستشارهم في الأمر فاختلفوا، قال قوموا. فجمع شيوخ الأنصار وعرض عليهم الأمر، يا أخوانا في طاعون في الشام، أدخل ولا أرجع؟ فاختلفوا عليه، قال قوموا. ثم جمع شيوخ قريش من مهاجرة الفتح كبار، فاجتمعوا على كلمة واحدة، قالوا يا أمير المؤمنين نرى أن ترجع بالناس ولا تتقدم بهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر، يعني أركب الصبح الدابة وأرجع، إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. أبو عبيدة وقف، قال أفرار من قدر الله يا عمر؟ أفرارا من قدر الله يا عمر؟ ما تخش يا أخي، لو أجلك هينتهي هتموت بالطاعون، لو لك أجل والله لو في 100,000 طاعون مش لقوا كل اجل انكتاب. ده فقه سيدنا ابو عبيد. ابن عمر رد عليه فقال نعم، الفقه بقى العمري، نعم نفر من قدر الله الى قدر الله. قال ههرب من قدر الله هنا، هروح هناك فين؟ ما هو قدر الله برضه، هو ربنا قال لي من نفسك في التهلكه؟ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت يا أبا عبيدة إن كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان يعني شافئان أحدهما خصبة والأخرى مجتبة، أليس إن رعيت في الخصيبة تكون قد رعيت بقدر الله؟ قال له أهرب. وإن رعيت في المجتبة تكون قد رعيت بقدر الله؟ قال نعم. فبينما هما في النقاش إذ جاء ابن عوف بالمرة السبعة اللي عمر الحق بينطق فيها على لسانه، جاء ابن عوف فيما تختلفون وقد كان متغيبا، قالوا ندخل على الشام وفيها الطاعون او نرجع؟ قال ان عندي من هذا علما سمعته من النبي، كلام النبي بقى. قال ما هو؟ قال قال اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه، واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد عمر ربه ثم انصرف بالناس، علم برضه، علم وفقه عالي، أمنية عمرية تدل على الفقه. روى الحاكم في المستدرك وصححه ان عمر بن الخطاب اجتمع ببعض الصحابة فقال تمنوا، هيا اخوان كل واحد يتمنى امنية. لو انا قلت لكم دلوقتي اتمنوا، اتمنوا ايه؟ قال لك نفسي حج، يا رب حج مش كده، يا رب اروح الجنة، يا رب اتجوز، يا رب انجح، يا رب اهدى عيالي، يا رب ريح مراتي، يعني خليها كويسة بتريح. ده هو اللي بيقول اتمنى بقى لسه فلوس، عايز صحة، عايز شفاء، مش دي الاماني؟ عمر بقى مع الصحابة قال تمني. فقال رجل اتمنى لو كانت هذه الدار مملوءة بالذهب. قال لما؟ قال لانفقه في سبيل الله. الامنية للاخرة، عايز الجامع بقى تملي ذهب اصرفه في سبيل الله، مش اتعالى به على الناس. قال الاخ وانا اتمنى ان تمتلي هذه الدار بالخيل. قال لما؟ قال اركب على ظهرها في سبيل الله. قال وانت يا امير المؤمنين ماذا تتمنى؟ قال اما انا فاتمنى ان تمتلئ هذه الدار برجال امثال ابو عبيدة ومعاذ بن جبل وسالم مولى ابي حذيفة. رجال، انت هتعمل لي مصانع كويس، بس اللي شغال على الماكينة ما عندوش دين، ما عندوش اخلاق، هيسرق الانتاج وهيزوغ من الشغل، مش كده؟ اهم حاجة في التنمية البني ادم الاول، الانسان، تنميه تخلي عنده دين، بعد كده هياكل في الصخر، هيحفر في الحجارة باظافيره. ما هي اوروبا وامريكا فيها حضارة مادية، سعداء، دول اتعس خلق الله، دعارة واغتصاب وزواج محارم، وبعضهم ينزو على البهائم وقتل وسموم، عملوا كل حاجة، مخدرات، لواط، دعارة، كل حاجة. بعضهم بينتحر الان انتحار جماعي، ونحن رايحين رحلة فين؟ رايحين رحلة الى جهنم، طلعوا 20 نفر، والله العظيم فوق قمة عالية يرمي نفسه، مش كده؟ مش كنت حرجة معي؟ ليه؟ يأسوا من الحياة، استمتعوا بكل حاجة، حولوا الدنيا كمصاصة القصب. قالوا طب تعالى نجرب تجربة ما بعد الموت، ما تيجي نشوف بقى الموت بعد ايه؟ بعد النار ان شاء الله ليهم، طالما ماتوا على غير الاسلام بعد ايه؟ روحوا جربوا. قالوا على طول. لكن هذا يدل على فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وليك هذه العجيبة، ما خلاص قربنا نختم. الشيطان يفر من عمر، ابليس يخاف من عمر. يعني سيدنا عمر مثلا لو ماشي في اول شارع سلام عفيفي بتاعكو ده وابليس قبله يطير يطلع من بره، يفر من عمر. اسمع، روى البخاري رحمه الله عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده، يعني عند النبي، نسوة من قريش يسألنا ويستكثرنا عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له النبي فدخل عمر والنبي يضحك. حقيقة لما سمعوا صوت عمر أبو استخبى، كانوا يكلموا النبي ويسألوه وسؤال وصوتهم عالي على صوت النبي، سمع عمر من بره كله اتلم كله الدارة، فعمر داخل النبي يضحك، فقال اضحك الله سنك بأبي انت وامي ما اضحكك. كلامه حلو قوي، اضحك الله سنك بأبي انت وامي ما اضحكك. قال عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم قال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن النبي؟ الحريم يسكتوا، هم عمرهم بيسكتوا. فردت عليه واحدة وقالت نعم أنت فظ غليظ والنبي رؤوف رحيم. أنت شديد. طب اسمع الطريفة دي اللي تضحك، أخرج مسلم، حديث صحيح في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن حجاما، حجام يعني إيه هنا؟ حلاق. أن حجاما كان يقص عمر بن الخطاب، يعمل إيه؟ بيحلق له. أن حجاما كان يقص عمر بن الخطاب، وكان رجلا مهيبا، سيدنا عمر هيبة، وكان رجلا مهيبا، فتنحنح عمر فأحدث الحجام، بال على نفسه. حديث صحيح أخرجه مسلم، ما حدش يقول الشيخ بيقلب أو تنحنح بس. فأحدث الحجام بال على نفسه، فأمر له عمر بأربعين درهما، ده 40 جنيه عشان خوفه بدون ما يقصد، هو حرام عليك تروع مسلم حتى لو بالمزاح مش كده، حتى لو بتمزح تعملش بقى فيها انك ظريف ولطيف النور يقطع استخبى لمراتك ولا الباب بخ تجيلها ساكتة، حرام عليك، حرام عليك، حرام ان تروع مسلم حتى ولو كنت مادحا. بل اسمع هذه الطريفة التي رواها مالك في الموطأ، ونقلها صاحب تاريخ الخلفاء كذلك، عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب قال لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: من من؟ قال: من الحرقة. قال: ثم من من؟ قال: من ضرام. قال: اين مسكنك؟ قال: الحرة. قال: بأيتها؟ قال: بذات لظى. قال: ادرك اهلك لقد احترقوا. الامام مالك بيقول الراجل روح لعبته مولع فعلا، لعبته ولع. ايه الاسماء اللي صعبة دي؟ ولع ابن ولع ابن حريقة ساكن في نار، اللهم سلم سلم. ومع الشدة دي والهابة دي كان برضو بيمزح، يلاعب اصحابه، يلاعب اطفاله، ويلاعب زوجته، ويتصبر عليها، ويماسح الناس. يعني مرة خرج فوجد جارة له عجوز، جارة عجوزة، فاراد ان يمازحها فقال: خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام. مين اللي خلق الكرام واللئام؟ هو ما كدبش، هو عايز يعمل ايه؟ بيمجحها بينغشها. خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام. هذه مواقف سريعة تشهد ببعض مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حقيقة الحديث عن عمر لا ينتهي، فكنا قد تكلمنا قبله في درس في حوالي كم درس؟ 8 دروس تقريبا. اسلام عمر، عمر والرعية، عمر في بيته، عمر والولاة، مناقب عمر، استشهاد عمر، حوالي 7 أو 8 دروس الكلام عنه لا ينتهي. الله أسأل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجمعنا بعمر بن الخطاب، اللهم اجمعنا بعمر بن الخطاب، اللهم اجمعنا بعمر بن الخطاب خلف لواء نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.